السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا باب عظيم من الخير يفتحه الله رب العالمين علينا بفضل الله ببداية أول محاضرة في اللغة العربية مع فضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله. وعندما نقول درس في اللغة العربية، فعليك أن تعلم أيها الطالب النجيب أنك على باب من أبواب فهم الدين. فإن المسلم أو طالب العلم خاصة، المسلم بصفة عامة أو طالب العلم بصفة خاصة، لا يمكنه أبدا أن يفهم الدين إلا بمعرفة اللغة التي نزل بها القرآن والسنة، سواء ما يتعلق بعلم النحو أو بعلم الصرف أو بعلم البلاغة أو بعلم مفردات اللغة. فالباب لفهم الكتاب والسنة، وأول باب ينبغي أن يلج منه طالب العلم لطلب العلم ولفهم الوحي، اللغة العربية. فهذه اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن والسنة، حبها دين وإيمان، حبها دين وإيمان، لأن الله اختارها لتكون هي اللغة التي أنزل بها كتابه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فإذا وفقك الله رب العالمين لتعلم علوم اللغة العربية، فهذا أحسب أنه من إرادة الخير بك، من إرادة الخير بك. فاحرص على حضور هذا المجلس، واحرص على تحضير الدرس، واحرص على مذاكرته، واحرص على عمل المطلوب منك مع الشيخ أولا بأول، وستعلم حقيقة كلامي هذا، بحول الله رب العالمين وقوته مع مر الأيام والسنين. وستحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لك من يدلك على هذا الباب الذي قل في زماننا من يدل عليه، لأن أكثر الناس يحب أن يجمع. ودراسة النحو يشيع أعداء الإسلام أنها صعبة، وهذا من إشاعة أعداء الدين للصد عن القرآن والسنة. فسأل الله أن ييسر لك هذا العلم الشريف وأن يفتح عليك فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وينفعني شيخنا الشيخ محمد، وأن يبارك في مجلسي هذا إنه ولي ذلك ومولاه، وأوصي المجال له فليتفضل. صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النحو سهل، واللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي تفهم لتقرأ. كل لغة غير اللغة العربية، كل لغة غير اللغة العربية تقرأ لتفهم. أما اللغة العربية فهي اللغة الوحيدة التي تفهم لكي تقرأ. حتى تستطيع أن تقرأ الجملة لابد أن تفهمها قبل أن تقرأها، وهذا من خصائص لغة القرآن. حتى تستطيع أن تقرأ قراءة صحيحة لابد أن تفهم. فالنحو عبارة عن قواعد وضعها أهل العلم باستقرائهم لنصوص الاستشهاد. ونصوص الاستشهاد منها يعني واحد يتكلم كلمة، رفع الفاعل يقال له ما دليلك على رفع الفاعل؟ يأتي ببيت شعر من أبيات العرب، يأتي قبله بآية من كتاب الله رب العالمين يستشهد بها على رفعه لهذا الفاعل. فأنا أبدأ الآن إن شاء الله رب العالمين حتى لا أطيل في هذه المقدمة بمقدمة الشيخ المصنف حفظه الله الذي هو أخونا الشيخ عمرو بن سادات الشيخ حفظه الله تعالى في كتابه، وهو رسالة صغيرة لمبتدئ تعلم علم النحو، اسمها سماها نحو النحوي، نحو أي ناحية النحو علم النحو. قال ومعها منظومة العشرية النحوية. قال حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي رفع أهل السنة ونصبهم أئمة للدين وخفض أهل البدعة وجزم ذكرهم فصاروا من الأذلين الأرذلين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسميه أهل العلم طراعة استهلال. الشيخ يتكلم عن أي شيء؟ عن علم إيه؟ عن علم النحو. صحصحوا معايا عشان انا هسأل واحنا شغالين ان شاء الله رب العالمين. الشيخ هيتكلم عن ايه؟ عن علم النحو. فبدأ مقدمته بذكر الرفع والخفض والجزم، ولكن جاء بهذه الكلمات في سياق ايه؟ ثناء على اهل السنة وذم اهل البدعة. فقال الحمد لله الذي رفع أهل السنة، والرفع يكون أين؟ في علم النحو. في حاجة اسمها رفع وخفض اللي هو الجر والجزم. فقال الحمد لله الذي رفع أهل السنة وخفض، وقال ونصبهم أئمة للدين. والنصب أيضا من إيه؟ من علم النحو، ولكن هذا فيه جناز. يعني هذه الكلمة بينما وبين كلمة النصب التي هي خاصة بعلم النحو بينهما ايه؟ جناس تام. يعني تجد الكلمة هي نفس الكلمة ولكن دي لها معنى ودي لها معنى آخر. قال ونصبهم أئمة للدين وخفض أهل البدعة. والخفض هو الجر بعلم النحو، يقال الخفض أو الايه؟ أو الجر على المدرستين المشهورتين البصري والكوفي. دول يقولوا ان هو اسمه جر ودول يقولوا ان هو اسمه ايه؟ خفض. قال وخفض اهل البدعة وجزم فكرهم. الجزم تأخذه في علم النحو، والجزم لغة هو القطع. ولذلك لما تيجي على الفعل المضارع وتجزمه بتعمل ايه؟ بيجزم مثلا بالسكون فبتقطع عنه الحركة، فكده اسمه ايه؟ قطع. يبقى الاصل في الجزم ان هو الايه؟ القطع. يشرب الحرف الفعل متحرك بايه؟ اخر الفعل متحرك بالضم. دخل عليه لم، هتقول لم يشرب، يبقى عملت ايه؟ قطعت عنه الحركه، يبقى الجزم هو الايه؟ هو القطع. فهنا قال لك وجزم ذكرهم، يعني ايه؟ وقطع ذكرهم، يعني قطع ذكر اهل البدع. فصاروا من الأذلين الأردلين. والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فبدأ مصنفه حفظه الله بالبدء بالتبرك والاستعانة باسم الله رب العالمين، ثم الحمد على الله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. قال: أما بعد، وأنا قبل أن أبدأ نذكر بعض الفوائد. أنتم الآن بفضل الله حفظتم كتاب الله، كثير منكم بفضل الله رب العالمين. هنأتي ونحن نتكلم عن قواعد النحو ونتكلم عن علم النحو، لكن لا بد من أصل علينا أن نؤصله، ألا وهو الأصل القواعد النحوية أم النص؟ النص اللي هو قرآن وسنة وشعر العرب، الأصل إيه؟ النص. القواعد مستخرجة من النصوص، بل إن هؤلاء العلماء الذين استنبطوا واستخرجوا هذه القواعد لم يستخرجوا أو لم يستخرجوا القواعد من جميع اللغة، لأن كثيرا منهم وللأسف يرد بعض القراءات لمخالفتها في ذهنه أنها تخالف إيه؟ القواعد النحوية، فيبدأ يرد الإيه؟ يرد القراءة ربما كانت متواترة يردها لأي شيء، لأنها لا توافق قواعده النحوية التي تعلمها. وإحنا هنا نيجي نذكر شيء مهم جدا بالنسبة لكم في أمر القراءة. القراءة المتواترة، القراءة المتواترة التي هي الثابتة، قراءة حفص، قراءة ورش، إلى غير ذلك من القراءات، لها شروط. ما هي القراءة المتواترة أو شروط القراءة المتواترة؟ حد يعرف من الأولاد؟ طيب، القراءة المتواترة هي كل قبل تمام، فكل ما وافق. طيب تمام، طب انت عارف ان هما ثلاثة، طيب اذكرهم. طب اذكر واحدة وانسى الاثنتين. طيب القراءة المتواترة عشان تبقى قراءة صحيحة يقرأ بها القرآن لابد فيها من ثلاث ايه؟ ثلاثة شروط. أول حاجة موافقة العربية ولو بوجه، وجه من وجوه العربية، موافقة العربية يبقى لازم موافقة اللغة الايه؟ العربية، موافقة العربية ولو بوجه، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. والشرط الثالث وهو الركن الركين فيها صحة السند. لو صحة السند، لو السند غير صحيح يبقى القراءة دي ايه؟ ها؟ معذرة شيء. لو السند غير صحيح يبقى القراءة ايه؟ باطلة. لو السند غير صحيح يبقى القراءة ايه؟ باطلة، مكذوبة. لو السند غير صحيح، السند اللي هيبقى فيه الصحابي اللي هيوصلك لايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في قراءته. طيب لو شرط من الشرطين الاولانيين هو اللي فيه الخلل يبقى القراءه ضعيفه او شاذه. يبقى الشرطين الاولانيين اللي هو موافقه اللغه العربيه وموافقه الرسم العثماني ولو احتمالا، لو حصل فيهم خلل او ضعف يبقى القراءه صارت ايه؟ قراءه شاذه. لكن صحه السند لابد منها حتى تكون القراءه ايه؟ مقبولة صحيحة. ولذلك عثمان رضي الله عنه نسخ بعض المصاحف، يعني كتب كذا مصحف وأرسله إلى الإيه؟ إلى الأمصار، وأرسله إلى الأمصار، وأرسل مع كل مصحف إماما ليعلم الناس، لأن الإمام هذا سيكون إيه؟ شرط إيه؟ في اتصال السند، ما بعتش المصاحف بس، لان الاصل في القران هو الايه؟ التلقي، صح؟ الاصل في القران التلقي وايه؟ والمشافهه، ده الاصل. فهيبعت لهم مصاحف، هل هيسيبهم مع المصاحف يتعلموا هم؟ لا، مع كل مصحف يرسل معه ايه؟ يرسل معه اماما ليعلم الناس، لتكون قراءه الناس ايه؟ متصله الايه؟ متصله السند الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يبقى كده عندنا ثلاث امور: موافقه العربيه ولو بوجه، موافقه احد المصاحف العثمانيه ولو احتمالا، والشرط الاهم فيها وهو الثالث صحه الايه؟ صحه السند، صحه السند. وهذا التعريف للقراءه المتواتره عرفه ابن الجزري في النشر في القراءات العشر، عرف القراءة المتواترة فقال: هي كل قراءة عربية، أو كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. قال: وصح سندها، وصح سندها، سند الحديث اللي هو فلان عن فلان عن فلان، عن الصحابي عن مين؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في القراءة، القراءة دي جت لنا ازاي؟ برضو بالايه؟ بالسند المتصل. لذلك انت لما تجاز مثلا تاخذ اجازة من الشيخ محمود مثلا، او من الشيخ محمود رمضان، بيبقى رقمك مثلا ايه؟ 27 او 28 في سلسلة السند اللي بينك وبين مين؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اتصال ايه؟ اتصال السند. يبقى صحة السند معاك لما تاخذ الاجازة، بس ما يبقاش همك ان انت تاخذ الايه؟ تاخد الإجازة، همك تعلم القرآن. الإجازة إيه؟ أمر شرفي، حتى يتصل سندك أو يتصل طريق قراءتك لمين؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجزري هذا التعريف قاله في النشر في القراءات العشر. قال: فهي وصح سندها، فهي القراءة المتواترة، أو هي القراءة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ويجب على الناس قبولها. ثم نظم هذا التعريف في النشر، في طيبة النشر. طيبة النشر نظم النظم الايه؟ نظم للطيبة، نظم أبيات حتى يسهل ايه؟ الأخذ عنه. هذه القواعد عنه رحمه الله. قال ابن الجزري في النشر: اكتب يا من نسيت، أين قلمك؟ ألم ينبه عليكم الشيخ عمرو في اللقاء الماضي؟ أين قلمك؟ وأين كراستك؟ لكن على اي حال حتى لو معاك الكتاب معاك الراس، لا ورقه فاضيه ومعاك قلم. قال ابن الجزري في طيبه النشر: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا، يبقى الثلاثه هم اللي احنا ايه ذكرناهم، وصح اسنادا هو القران، فهذه الثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن الـ الـ الـ الـ العلة أو الـ الـ الأصل ليس في من قرأ، ولكن الأصل في إيه؟ موافقة هذه الضوابط أو الشروط التي ذكرت لكم، الثلاث شروط. الأصل الإيه؟ موافقة الثلاث شروط إيه؟ الثلاث شروط دول، وليس الأصل موافقة قراءة ورش أو قراءة فلان أو قراءة ابن عامر إلى غير ذلك. لا، الأصل إيه؟ الأصل هذه الإيه؟ هذه الضوابط، إن القراءة تبقى موافقة إيه؟ للثلاث ضوابط دول. فالعبرة باجتماع تلك الأوصاف، وليس العبرة لمن تنسب القراءة، لمن تنسب القراءة. نرجع إلى أمر، وهو أن القرآن حاكم على اللغة، وليست اللغة حاكمة على القرآن. يعني قواعد النحو اللي انت بتتعلمها الفاعل بيرفع بايه؟ بالضم. المفعول بيه بينصب بايه؟ بالفتحة كعلامة أصلية. تمام؟ ده الأصل. والاسم المعطوف على مرفوع هيبقى مرفوع زيه، صح؟ والاسم المعطوف على منصوب هيبقى ايه؟ هيبقى منصوب زي، يعني جاء محمد تقول واحمد، محمد واحمد اللي هو حرف عطف محمد يتعرف زي ايه؟ زي احمد. الاثنين يبقوا مرفوعين زي بعض، حكمهم حكم الايه؟ حكم الرفع. طب تعالى لتعلم أهمية اللغة العربية. إذا جاءك كافر وقال لك إن في القرآن خطأ إعرابيا، ثم ذكر لك آية وقال لك إن الذين آمنوا والذين هادوا، حد يذكر لنا آية المائدة؟ مين يقرأ لنا آية المائدة؟ ها؟ حد يقرأ لنا آية المائدة؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا، ها؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هذا في سورة المائدة، والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما في سورة البقرة والصابئين والنصارى، كمل الآية، من آمن فلهم أجرهم، يبقى في البقرة فلهم أجرهم، في المائدة ما فيش فلهم أجرهم. احنا يعني بنشوف الأمر معاكم كده عشان احنا عرفنا الفضل اللي انتم ايه ختمتم كتاب الله رب العالمين، هذا فضل من الله ونعمة، وشكر الله لمشايخ. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، إن بتعمل ايه لما تدخل على الجملة الإسمية؟ بتنصب المبتدا ويسمى ايه؟ اسمها. طب دلوقتي ان الذين امنوا، فالذين امنوا دي تعتبر دلوقتي ايه؟ منصوبه ولا مرفوعه؟ منصوبه، صح؟ الذين امنوا هيتعطف عليها الذين هادوا هتبقى ايه؟ منصوبه زيها. هيتعطف عليها الصابئين، فلماذا جاءت والصابئون؟ هذا سؤال. اولا يبقى انت عندك كمسلم، اولا قبل ان تعرف القاعده، قبل ان تعرف القاعده، انت مسلم ان كتاب الله ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش اخطاء او تحريف او لحن الى غير ذلك، انت مسلم بهذا. بعد كده تتعلم القاعده اللي تقدر ترد بها على هذا الايه؟ على هذا الكافر او الملحد او المستشرق اللي هو بيطعن في الدين، زي زكريا بطرس او الجاهل الذي يتكلم وربما يأتيك ان هو يتعلم قاعدتين نحو فيوم جاي لك يقول، وممكن يبقى مسلم جزاك الله خيرا يا شيخ، ممكن يبقى مسلم بس جاهل، يتعلم قاعدتين نحو فيجي يوم ايه يقول لك ده القرآن فيه كذا وكذا وهو لا يدري. فلماذا رفعت كلمة الصابئون؟ يعني عرفها ازاي لو ما تعلمناش اللغة العربية؟ كيف سنعرف هذا؟ المسألة دي بداية اسمها مسألة كسر الإعراب. كسر الإعراب يبقى الإعراب ماشي على نسق واحد كلها منصوبات، وفجأة تلاقي ايه؟ مرفوع في النص. طب انت لو رأى، لو حد بيتدبر ويتأمل وتعلمت النحو وتعلمت اللغة ومرت بك هذه الآية وفجأة والصابئون، تتلاقي نفسك وقفت، تنتبه. هذا ما يريده رب العالمين في هذه الآية، يريد أن ينبهك لأمر هؤلاء الصابئين. اختصارا، الصابئون هؤلاء يظن كثير من الناس أن هم عبدة الكواكب فقط، هم قوم يعبدون الكواكب، مشركون، مشركون بالله رب العالمين. فالقرآن جاء لينبهك، يكسر الإعراب عشان ينبهك لأمر الصابئون. لا تعالوا، ده الصابئين في منهم أهل كتاب وفي منهم موحدين حنفاء. فلذلك انتوا تظنوا ان الصابئين ما ينفعش ينسبوا مع، يضافوا للذين امنوا، اليهود والنصارى اللي هم مين؟ الذين اللي هم أهل الكتاب الذين آمنوا بنبيين قبل النسخ، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا عن مين؟ عن اللي آمنوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل فيه النصارى الموجودين الآن الذين لم يؤمنوا برسالة النبي؟ هل دول يقل عليهم لا خوف عليهم؟ لا، ليسوا هؤلاء هم المقصودين، ولكن المقصودين إيه؟ قبل الإيه؟ قبل النسخ. فيريد أن ينبهك لأمر الصابئين، انتبه، والصابئون ده لها حكم تاني. فلماذا رفعت؟ نقرأ التفصيل. لماذا رفعت كلمة الصابئون مع أنها معطوفة على ها على منصوبات؟ الجواب والرد على الشبهة العمدة في إثبات اللغات كلها، كل اللغات العربية وغير العربية، العمدة فيها إيه؟ السماع من أهلها، السماع من أهلها، والإعراب صناعة، والإعراب صناعة يستعان بها على ضبط كلام العرب وفهمه. الإعراب ده صنع استخرجوا القواعد دي ليه؟ عشان الأعاجم اللي أمثلنا يبدأوا يفهموا الإيه؟ يفهموا القواعد النحوية عشان يقدروا يفهموا النصوص اللي هي الكتاب والسنة، ويفهموا شعر العرب ويأخذون منه الفوائد إلى غير ذلك. يبقى الأصل إيه؟ العرب ما كانش عندهم القواعد دي، يعني الصحابة ما كانوش يعرفوا فاعل مرفوع بالضمة ومنصوب منصوب بالفتحة والكلام ده، ما كانش عندهم الكلام ده، كانوا بيتكلموا العربية زي ما احنا بن ايه؟ بنتنفس. انت بتتنفس بتاخد بتنزل مجهود وانت بتتنفس، الهواء داخل واكسجين داخل وثاني اكسيد الكربون خارج، بتبذل مجهود. كذلك كانوا يتكلمون العربية، يعني انت تخيل الصحابي لما يجي يتكلم الجملة مثلا العربية، انت بتظن ان هو مثلا هيرتب بقى في دماغه الفعل وبعد كده الفاعل وبعد كده المفعول به ويرتب في دماغه قبل ما يتكلم؟ لا، ده هو بيتكلم كده زي ما احنا بنتكلم العامية، هما كانوا بيتكلموا الايه؟ العربية. انت دلوقتي بتبذل مجهود في كلامك العامية؟ لا، لسانك لبلب بفضل الله عز وجل، تمام؟ هما كذلك كان في اللغة الايه؟ في اللغة العربية. يبقى الاصل عندك هنا الايه؟ النص، واللغة هي الاصل وليست الايه؟ القواعد. معذرة الشيخ، اتفضل يا استاذ. اسف على المقاطعة، حضرتك عايز تقول لنا ان القواعد لا تحكم على النصوص بل النصوص التي تحكم على القواعد؟ حضرتك عايز تقول لنا ان القواعد اللي هم العلماء حطوها بعد كده ما تحكمش على النصوص اللي هي الشواهد سواء كانت قران او سنه او اشعار العرب؟ اذا ما يجيش واحد يقول ليه هي والصابئون مخالفه القواعد، ده الصابئون تحكم على الايه؟ القواعد. يعني الصابئون قاعده، النص هو الاصل، مش يعني ما يجيش تقول ده كده خالفت القاعده، لان النص هو الايه؟ الاصل. ومن النصوص عملوا القواعد، عملوا ايه؟ القواعد. فلما يجي واحد يقول القران فيه مخالفه للقواعد، قول له هو مين يخالف مين؟ القران هو اللي يتخذ منه الايه؟ القواعد، مش القواعد اللي تحكم على الايه؟ القرآن. فهمت؟ وصلت ازاي؟ حضرتك كده الكلام صحيح؟ هذا ملخص ما قلناه، جزاك الله خير يا شيخ محمود. هذا هو الملخص. ده مش القرآن بس اللي يحكم على القواعد، ده الأعرابي اللي كان في الجاهلية الذي يبول على قدمه وهو بيتبول لو ذكر بيت شعر، هذا البيت الشعر يحكم على القواعد النحوية. ليه؟ لأنه عربي قح، عربي يتكلم العربية بالإيه؟ بالسليقة، بالفطرة. رضع العربية من ثدي أمه، ينزل يتكلم العربية، ولد صغير يتكلم العربية من في زمان الاستشهاد في العصر الجاهلي، وأعرابي يبول على قدمه لو ذكر كلمة وجملة. أنت تبدأ أهل اللغة يبدأوا يعملوا إيه؟ يوجهوها ويستخرجوا لها القواعد اللي يقول لك ايه؟ خالف القياس. يقول لك المفروض اصلا ان الفاعل مرفوع، طب هو خفضه ليه؟ يقول لك هنا، يقول لك هل هنا ده خطا او لحن؟ لا، ده بيقول لك ده خالف الايه؟ القياس، خالف القياس، خالف القواعد المعهود، لكن كلامه ايه؟ كلامه حجة، وتستنبط له القواعد بعد ذلك من كلمته. فما بالك بكلام الله رب العالمين الذي هو بلسان عربي مبين. يبقى كده الاعراب. اتفضل يا سيدي. سيأتي، سيأتي ان شاء الله. كل بقى كل آية بقى. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، كل آية، وآية النساء التي ذكرتها أنت، كل آية كسر فيها الإعراب تبدأ العلماء يبدأوا يستنبطوا لك الايه القاعدة النحوية، ويقول لك الإعراب كسر هنا. طب الإعراب كسر ليه؟ يقول لك لعلة بلاغية، لعلة بلا الفصيح لا يلحن، إذا كان أعرابي لا يلحن، فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم فضل. تمام. برضو نفس الكلام، إن هذان لساحران، لفين في حفص، إن هذان لساحران في قراءة، إن هذان لساحران، المنتظر إن يتبقى إيه، إن هذين لساحران، برضو ليها توجيه، برضو إيه. نعم تمام. لا أنا مش على التشديد يا شيخ، احنا بنتكلم في الإعراب الكلمة هذان، لما تيجي اسم إن المفروض إن هي تنصب فإيه، فتبقى تنصب بالإيه، بالياء، عشان هي مثنى. تمام. يبقى تمام كده، برضو ليها إيه، ليها عليها رد، وسيأتي إن شاء الله رب العالمين. يعني إحنا إن شاء الله كل مرة هنذكر، هنبدأ هنشرح في المتن، ونجيب لكم إشكال من هذه الإيه، نديه الشبهات نذكرها، لأن ليستفيد الجميع إن شاء الله. يبقى الإعراب صناعة، الإعراب إيه؟ صناعة، يستعان بها على ضبط كلام العرب وفهمه، وقد ثبت في السماع عن العرب بشواهده الكثيرة المعروفة لدى كل من شم علوم العربية. وطبعا في كلام كثير في هذا يرجع إليه في الكتاب لسيبويه في المطولات. يعني قال فيه، ثبت أن هناك تغييرا يحدثه البليغ فيخالف به نسق عطف شيء على آخر، يسمى هذا كسر الإعراب، وهذه قاعدة عامة في البلاغة. هنا الآية يا سين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، إيه اللي حصل هنا؟ المسألة دي اسمها مسألة إيه؟ لأن هي المفروض تبقى الصابئين، كسر الإعراب، كسر الإعراب اللي هو مخالفة، المخالفة بين شيئين لهما نفس الإيه؟ المنتظر إن هما لهما نفس الحكم، فيخالف بينهم يسمى كسر الإعراب. وهذه قاعدة عامة في البلاغة تدخل في بلاغة النطق والكتابة أيضا. يعني هذا الكلام الذي ذكرته مش مقتصر على النطق بس، على الكتابة فقط، لا، ده داخل في النطق وإيه؟ والكتابة والخطابة. فعندما يريد إنسان تنبيه سامع، يريد إنسان تنبيه سامع أو ناظر، يستخدم مثلا مفردات أو جمل ويميزها عن غيرها، إما بتغيير نسق الإعراب كالآية في مثل الكلام العربي الفصيح، فقد كانوا يعتمدون على السماع، يأتي عند جملة ويرفع صوته لينبه الناس إيه؟ على هذه الجملة، يدوس عليها شوي عشان يأكدها. في الكتابة مثلا يأتي على جملة ويكتبها بحبر أحمر، يبقى هنا لو قسنا الكلام عن الآية دي هنكتب ايه بحبر أحمر؟ الصابرون، انتبهوا لكلمة الصابرون، ليلفت نظرك، يضع خطا تحت كلمة، خطا فوقها، يكتبها بحبر عريض، ده في الكتابة صح؟ بولد. تمام؟ او اسمه ايه؟ بولد. فيكتبها بايه؟ بخط عريض عشان ايه؟ ينبهك ليها، الكلمة دي مهمة، خلي بالك، متكلمش غلط. فلما يجي حد يقرأ فإنه لا بد له أن ينتبه لهذا التمييز لهذه الجملة أو الكلمة. والقرآن طبعا ليس خطابا، وليس مكتوبا فقط، فهو يخاطب قوما أميين، الكتبة عندهم كلا، وكذلك القراء فيعتمد على الايه؟ على السماع. فالعرب يقول خلي بالك بقى ان العرب اللي هم كانت اللغة عندهم كانوا عباد بيان كما كانوا عباد ايه؟ أوثان. يعني كانوا يعبدوا الوثن، تمام؟ وممكن يسخر ويستهزئ بالوثن اللي هو بيعبده، يسخر من الصنم بس ما يسخرش من اللغة العربية. اللغة العربية عنده ايه؟ يعبده. ما ينفعش حد يلحن في اللغة العربية. كانوا عباد بيان كما كانوا عباد ايه؟ عباد أوثان، يجلون اللغة العربية. ما جاش واحد منهم وعمل لفت نظر للقرآن وقال ان السابعون جت مرفوعة والمفروض تبقى ايه؟ تبقى منصوبة، ودي كفاية. وهم كفار، وربنا قال لهم ايه؟ كل إن اجتمعت الإنس والجن فليأتوا بسورة مثل، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. تحداهم فيما برعوا فيه. هم برعوا في اللغة، وكانوا يقيمون لين أسواق، أسواق لأي شيء؟ للشعر، أسواق للغة. ومع ذلك ما حدش منهم اعترض على كلمة فين؟ في القرآن الكريم. ممكن نفهم من ذلك على ذلك ان هم لو كان حد اعترض على كلمة القرآن الكريم منهم العرب كلها تضحك عليها. نعم، لان هم يعرفون هذه الاساليب. نعم، ليه؟ لان هم كانوا كلهم علماء باللغة، اهل اللغة. اما الان فتجرى من تجرى واثار مثل هذه الشبهات لضعف معرفتنا بالايه؟ باللغة العربية. اما للتعصب واما للجهل. ضعف معرفتنا نحن يعني نعم. المتلقي او نعم. المستمع. نعم. فلو فكر قليلا لن يثير اي شبهات تتعلق باللغة، لان اهلها لم يعترضوا عليها. استعمل عقل. او استعمل عقل، لان اهلها الذين هم اهلها لم يعترضوا عليها على الكلمة، او لم يلقوا هذه الشبهات على المسلمين. فالفرق في نوعية المستمع او المتلقي او الذي تعرض عليه الشبهة. فما لم يمكن ان يكون شبهة في زمنهم امكن ان يكون شبهة في ايه؟ في زماننا باعتبار المتلقي او الذي يلقى عليه الايه؟ الشبهة. جزاك الله خيرا. هنا كمان ان العرب مع عبادتهم للغة في الجاهلية كانوا يعظمون القرآن. ثم يحاربون الإسلام ويحاربون النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون الطعن في القرآن، لكن كانوا يعظمون إيه؟ القرآن. ولذلك قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكانوا يجلون إيه؟ يجلون القرآن ويعرفون قدره. يبقى إذن القاعدة يا شباب إن إحنا قلنا إن الأصل النص، وأن القرآن يعتمد على السماع، واللغة تعتمد على السماع والمشافة. وحتى يلفت نظر هؤلاء قلنا أن هناك قاعدة في العربية اسمها إيه؟ تغيير النسق، لو كسر الإعراب، تغيير أو تغيير النسق، ويسمونه أيضا القطع، قطع الإعراب، قطع دون عن الأبلين، أو يسميها بعضهم كسر الإعراب. يكسره البليغ لا لحنا، يعني احد مشايخنا وهو في خطبته قال كما يقول ويدعي متمشيخي هذا الزمان. انت تفهم ايه؟ تبدا انت تقول ايه؟ ده الشيخ غلط هنا، المفروض متمشيخه، المفروض تبقى ايه؟ مرفوعه بالضمه والنون حذفت للاضافه. فقال ايه؟ كما يدعي متمشيخي هذا الزمان. عمل ايه هنا؟ خفضه، لأنهم حق للخطب. شوف اللغة ممكن تستخدمها في إيه؟ يعني اللغة ممكن كانوا يستهزئوا يسخرون بها من بعضهم بعضا. فاللغة هنا هذا العالم لما تكلم بهذه الكلمة هذه الجملة أراد إيه؟ انتقاص. أنت دلوقتي تسمع باب القواعد العربية المعهودة عندك، المفروض الفعل يبقى هنا مرفوع بالواو، يبقى متمشيخه، لأنها كانت متمشيخون والنون حذفت للإضافة، متمشيخي هذا الزمان. فخفضهم في كلمة، وما قالش أنا أخفضهم، ولكن اللي بيفهم أو اللي هينتبه للإعراب هيقول والشيخ بليغ والشيخ فصيح، فلما وقفت تأملت قلت الشيخ لحن. بعد ذلك جلست مع نفسي أدينا يعني أستبعدها من الشيخ. فإيه اللي حصل؟ بدأت أفكر مع هذا هو هنا إيه؟ يريد خفضان، كسر الإعراض فأراد خفضان بها، يبقى يكسره البليغ لا لحنا، ليس لحنا وإنما لغرض، إما مدح أو ذم. الذم زي اللي هو إيه؟ زي اللي متمشيخي، بدل ما هي مرفوعة بالواو خفضها بالياء، أو المدح أو الذم أو تنبيه على معنى خاص. المدح زي إيه؟ والموفون بعهدهم إذا هذه لا لم يكسر فيها الإعراض. يعني أمثلة أخرى، أمثلة الصابئون مثلا فيها قد يكون فيها من الإيه؟ من المدح لهم، لأنهم لا خوف وفيها من المدح لهم. وتنبيه على معنى خاص أيضا، هذا يكون في كلمة الإيه؟ الصابئون، ينبهك لمعنى خاص إن هم مش إيه؟ مش وثنيين بس، ده في منهم إيه؟ موحدين، كما إن اليهود في منهم موحدين مؤمنين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والنصارى في منهم مؤمنين موحدين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منهم من عبد المسيح. يبقى ده إيه؟ هل ده يدخل فيه لا خوف عليهم؟ لا، ده يدخل فيه لا خوف عليهم. فيريد أن ينبهك إلى معنى إيه؟ خاص. هذا تتعلمه من أي شيء؟ من اللغة، تتعلمه من اللغة. هل استمتعت بهذه الآية بفهمها؟ كم واحد استمتع بمعنى الآية بعد أن فهمها؟ هكذا هو النحو. هتفهم أي مسألة نحوية هتستمتع. ليه هتستمتع؟ لأني هتفهم بها آية، هتفهم بها حديث، هتفهم بها نصا من النصوص ينفعك في دينك. ولذلك كثير من الأحكام يفتح عليك بسبب اللغة فيها. ربما تعرف الحكم السبب أي شيء بسبب اللغة، تتعلم مسألة بفضل الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد سئل الحسن البصري عن قوم يتعلمون اللغة، قوم يجلسون يتعلمون النحو قاعدين مع بعض يتعلمون. بعض الناس ممكن يظن انهم بيضيعوا وقت، فسئل الحسن البصري عن هؤلاء قال احسنوا، يتعلمون لغة نبيهم. انت لما تتعلم اللغة العربية تتعلم لغة مين؟ لغة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تتكلم لما تيجي تذكر حديث ما تلحنش فيه، ما تغيرش المعنى، ما تغيرش الايه؟ ما تغيرش المعنى، لان تغيير المعنى مصيبه. ففي بعض الناس، بعض الخطباء وهو بيخطب ربما ذكر كلمه لو تعمدها تخرج من المله. يعني الاعراب مثلا غيره، الاعراب ده لو هو متعمد تغيير الاعراب ده يخرج من المله، انما طالما مش متعمد خلاص يعذر بايه؟ بجهله. فانت لما تيجي تقول اللهم، حد يقول لنا الشطر الثاني من التشهد، تعالوا ها عملت لها في شعر صح، قول اللهم اللهم شط. لا تاني، الله احسنت. آية الكوثر فصلي لربك وانحر، ما بتجيبش فيها ايه؟ طب لو قال فصلي بقت مصيبة، بقت مصيبة، بقى الكلام موجه لأنثى. فلما إنسان يجي وتجد للأسف بعض المشايخ يأتي ويقول اللهم صلي على محمد ويثبت الياء بعد اللام، مشكلة مشكلة. إن تعمدت تكفر، لأن صلي دي تقل مين؟ صلي تقل الأنثى، زي اشربي بتقول للذكر اشرب، نبسطها يعني، بتقول للذكر اشرب وللأنثى ايه؟ اشربي. فبتقول للذكر صلي الظهر او صلي صلاتك، وبتقول للأنثى صلي يا فاطمة، صلي يا محمد، صلي يا محمد، صلي يا فاطمة. يبقى اثبت الياء مع مين؟ مع الأنثى. فده تتعلمه منين؟ من اللغة، من علم النحو، ان انت مع فعل الدعاء اللهم صل على محمد، فعل الامر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فصل لربك وانحر، كل هذا يؤخذ من اين؟ من اللغة. وكثير وكثير هتجد قراءتك للقرآن مختلفة تماما لما تتعلم النحو واللغة العربية، تجد قراءتك للقرآن مختلفة تماما عما كنت تقرأ قبل ذلك. يبقى كده كسر الإعراب ليه؟ لفوائد. منها ايه يا مصطفى؟ ايه هي الفوائد بتاع كسر الإعراب او اللي هي العلل البلاغية؟ ها، تنبيه المستمع لمعنى خاص، تمام. ها ايه تاني؟ المدح او الذم. يبقى كسر الاعراب تنبيه المستمع لمعنى خاص، او المدح او الذم. فلما تأتي لكلمة الصابئون لا يكون السؤال هذا لحن، أو تسأل أنت كمسلم تقول إيه ده؟ هو ده غلط في الإعراب؟ السؤال ما يكونش كده، صح ولا لا؟ سؤالك كمسلم ما يكونش إيه هو في خطأ في الإعراب في الآية دي؟ ما يكونش السؤال كده. السؤال إيه؟ إنما يكون السؤال لماذا كسر الإعراب هنا؟ لماذا اختلفت إعراب هذه الكلمة عن نظيراتها؟ عايز أفهم. يبقى أي آية أو أي حديث أنت مش فاهمه أو بيشكل عليك في الإعراب في اللغة، مخالف لقواعد اللغة، تبدأ تسأل إزاي؟ أنا عايز أفهم معنى الآية أو معنى الحديث. فالسؤال يكون عن السبب وليس عن الإعراب، لأنه فصيح لا يلحن، لأن المتكلم فصيح لا يلحن. يقول لك هذا الرجل فصيح وبليغ، لن يكسرها إلا لسبب، كما فعلت أنا مع الشيخ الذي ذكرته الآن. إذن السؤال يكون عن السبب لا عن الإعراب، وإن كان علماؤنا تكلموا عن الإعراب أيضا، يعني مسكوا الآيات دي وتكلموا عن الإيه؟ عن الإعراب. لجت والصابرين في البأساء والضراء، تمام. فلماذا رفعت كلمة الصابئون؟ أشهر الأقوال والأسباب النحوية أنها معطوفة على محل اسم إن. هتيجي أنت تقول إزاي ده اسم إن بيبقى إيه؟ بيبقى منصوب، فالمحل بتاعه إيه؟ بيبقى منصوب. فيقول لك الأصل قبل دخول إن كان مبتدأ مرفوع، فعطفت الصابئون على المحل المرفوع اللي هو محل ايه؟ محل المبتدأ قبل دخول إن. يبقى ده من أشهر الأقوال، وهذا أمر مشهور عند علماء النحو الكوفيين، وعندهم من الفصيح جدا إن أنت تعطف على ايه؟ على محل اسم، على محل اسم إن، يبقى هترفع المعطوف ده مع إن أصله في غيرها خلافا يكون منصوب، بشرط أن يكون اسم إن مبنيا، أن يكون اسم إن إيه؟ مبنيا، يعني العلامة ثابتة عليه ومبنيا، زي الاسم الموصول هنا عندنا اللي هو إيه؟ الذين. يبقى شرط أن يكون اسم إن مبني. ليه مبني؟ عشان ما تظهرش عليه علامة تكون مثل ايه؟ او تخالف نظيرة. تبقى مثلا ان المؤمنين والصابئون، يقول لك هنا لا، ما تتعطفش كده، تقول ان المؤمنين تقول والصابئين. وعندنا في الآية اسم ان هنا ايه؟ مبني، اللي هو الاسم الموصول الذين. قال والصابئون عطفت على المحل لأن ما قبلها وما بعدها لم تظهر عليه الحركات، يبقى ما قبل الصابئين وما بعدها لم تظهر عليه الايه الحركة النصارى الحركة المقدرة لانها اسمه مقصور اخر الف والالف لا تحمل حركة الذين هادوا من ان الذين امنوا يبقى الذين والذين هادوا الذين برضوا والصابئون والنصارى يبقى كلها العلامات عليها ايه ليست ظاهرة فعطف عليها وهذا نحو قولك عشان نوضح القاعدة اكثر تيجي انت تقول ان زيدا وعمرا وهتيجي تضيف عليهم بكر ان زيدا وعمرا وبكرا صح المفروض ان انت تقول ان زيدا وعمرا وبكرا بتقوم قايل ان زيدا وعمرا وبكر قادرون على مناظرة احمد انت هنا عايز توصل ايه عايز توصل للناس معنى خلاف ما يظنون هم ينظرون الى بكر ان هو مش اهل للمناظرة لكن عمرو وزيد كل منهما اهل لايه للمناظرة فانت تبين للناس الحكم دوم بايه بكسر الاعراب فتقول ان زيدا وعمرا وبكر قادرون رفعت بكر عشان تقول لهم زي ما بكر زي ما بكر خالف عمرا وزيدا انما تظنونه في بكر خلاف ما هو عليه حقيقه ده بكر ده قادر على المناظره يبقى زي ما في خلاف بين اعراب زيد وعمر عن بكر في خلاف ايضا في ازمانكم فيما يتعلق بامر مين بامر بكر فبكر قادر على المناظره فميزه هنا عشان ايه عشان يتميز يجلي معنى والتنبيه على المعنى الايه ها على المعنى الخاص الذي يريد ان يبينه فيه في بكر وانه قادر خلاف ما ذهب اليه الناس كما ذهب خلاف ما ذهب اليه الناس في امر من في امر الصابئين قول اخر الصابئون لماذا رفعت قول اخر لعلة رفع كلمة الصابئون قالوا رفعت على الابتداء يعني والصابئون كذلك يبقى ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى لا خوف عليهم ولا هم يحزنونها والصابئون كذلك يبقى مبتدا تمام يبقى ده قول ايه قول ثاني واستشهدوا على هذا القول ببيت شعر والا فاعلموا ان وانتم بغاة ما بقينا في شقاق وان كان القران لا يحتاج الى ايه الى هذه الشواهد تاتي بشعر جاهلي تستشهد به على القران القران لا يحتاج لايه لهذا الدليل ولهذا الشاهد لانه وان لم يكن معجزا من عند الله رب العالمين فقد تكلم به رجل عربي فصيح من اصول الاستشهاد وهو من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر لا يخالف فيه احد حد يقول لنا فين الدين على غير المنتظر المنتظر ان هي تبقى منصوبه فهي كانت مرفوعه فهي خليك معايا فهي جت مرفوعه فانا هبدا اشتغل مع نفسي هقول دلوقتي هل هسال السؤال ان في خطا ولا هسال انا عايز افهم انا عايز افهم لماذا رفع طب كمل تمام اختلفت الكلمة دي وجات كده عشان تلفت نظر القارئ او المستمع لايه لحكم خاص لهذه الايه لاصحاب هؤلاء الايه اصحاب هذا المصطلح اللي هم الصابرون تمام احسن جزاك الله خير. حد عايز يضيف فائده؟ اتفضل يا شيخ مصطفى. القرآن الكريم هو الذي يصوب القاعدة العربية وليست القاعدة هي التي تصوبه. معنى آخر إن القرآن حاكم على اللغة العربية وليست اللغة العربية والقواعد النحوية حاكمة على إيه؟ حاكمة على القرآن. يبقى كده لما تغير الاعراب في كلمه الصابئون في ايه المائده يا عبد الله، لما تغير الاعراب فيها عشان الناس يلفت نظرهم، يلفت نظر الناس الى هذا لهذه الايه هذه الكلمه ويصحح مفهوم عندهم. ليه تميزت هذه الكلمه بالرفع دون النص الصابئون؟ عشان يبين ان الناس دي لهم حكم خلاف ما تذهبون إليه، إن الصابئون المعروف عنهم أنهم عباد الكواكب وهم وثنيين، تمام؟ فضيفوا لي معنى جديد إن من الصابئين في نوع منهم حنفاء وموحدين، فيبقى لما غيرنا الإعراب حتى تتغير الفكرة التي في أذهانكم عن هؤلاء الإيه؟ عن هؤلاء الصابئين. مختصر ما قلناه في الإيه؟ في الآية. تفضل الحمد. اللغة العربية مهمة جدا دي، اللغة العربية تفهم ها لتقرأ، لازم افهمها عشان اقدر اقراها. وكل اللغات يا محمد تقرأ لتفهم، كل اللغات تقرأ حتى تفهم، اللغة العربية تفهم اولا، تفهم اولا حتى تستطيع قراءتها قراءة صحيحة. ها هل من فائدة؟ في مقدمة نعم الله يحفظك تمام ماشي. اللغة العربية تمام تقصد الكلام عن المقدمة، مقدمة الشيخ عمرو قال الحمد لله الذي رفع أهل السنة ورفع. هنا بدأ اللغة العربية في حاجة اسمها رفع ونصب وإيه وجزم، نصب وخفض، رفع ونصب وخفض وجزم. فهو بدأ المقدمة بهذه المصطلحات لكن حطها في جمل تانية، فقال الحمد لله الذي رفع أهل السنة ونصبهم أئمة للدين وخفض أهل البدع، والخفض ده يسمى اللي هو الجر، وخفض أهل البدع وجزم ذكرهم، يعني إيه؟ يعني قطع ذكرهم، تمام؟ فده ما يشير إليه محمد في المقدمة بتاعة الشيخ عمرو في ثلاث شروط في القراءات. يعني دي فاتتكم يا شباب، تلزم بيها يا محمد تمام، اللي هو يوفق اللغة العربية ويوافق الرسم العثماني، المصحف العثماني. اهم حاجه بقى رقم ثلاثة، اخد منك العشرة كده، صحة الناس اللي هو الطريق اللي جالنا منه ليه شروط القراءة المتواترة تكون موافقة للغة العربية ولو بوجه من وجوهها، تكون موافقة للايه لاحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. الامر الثالث الشرط الثالث وهو اهمها صحة السند اللي هو بيبقى مكتوب معك في الاجازة عن فلان عن فلان عن فلان، صحة السند الذي هو يوصلك الى الايه يوصلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، صحة الايه صحة السند. احسنت يا محمد. كان من الذي جاء مصطفى؟ كم جوي فصل وسط المحبوب؟ أحسنت يا مصطفى. محمد محفوظ المفروض أول واحد. الشيخ لأنه ذكر كلمة تدغدغ حائط الصد بينكم وبين النعم. اللغة تفهم لتقرأ. يبقى المفروض يا شباب ان احنا هنفهم ايه مع بعض. هنفهم النحو. لا تستثقل النحو. سهل جدا والله. بس ايه؟ تشغل دماغك. تفهم. تحاول تفهم. نعم. حد عنده فائدة؟ نعم. النص هو الأصل. هذا مكرر. من اللي ذكر ان النص هو الأصل مصطفى؟ هذا مكرر. قول. قول يا حبيبي. عايز تجاوب على شيء؟ عايز تجيب فائدة؟ فضل. ما بيغيرش المعنى لا. بيضيف معنى؟ يضيف معنى خاص. تمام. أو إيه؟ أو المدح أو الذم. تمام. يبقى تغيير النسق أو اسمه إيه تاني؟ كسر الإعراب. أو القطع يعني يقطع حكم اللي جاي عن حكم الايه؟ عن حكم الاول. جزاك الله خير. الجواز دي من الشيخ محمود. ها الايه؟ تمام. وجه من اوجهها ان هو ايه؟ اللي ايه هو بقى المحل؟ محل الشباب. دعوه دعوه. محل اسمين. قول يا قول يا امس. محل اسمين اللي هو ايه؟ مرفوع منصوب مجرور. يا رب هي الصابعون الوضع مرفوع يا شيخ. خد يا عم دي بالوسط. طيب بالوسط. ايه لك اكتفي وشكر الله لكم ولشيخكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك. صلى الله عليه وسلم. يعني ارى توفيقا كبيرا وارى رزقا عظيما وابتلاء شديد. فاما التوفيق فرضيه الشيخ محمد وفق جزاه الله خيرا هذه المحاضره. مدخل جميل يسير يحفظ في اللغة العربية والنحو. قول يا حبيبي قول. ورزقك اعلم أيها الطالب النجيب أنك الآن ختمت بالقرآن. لا يمكن أن تكون معلما للقرآن حقا إلا من هذا الباب. لا يمكن أن تكون معلما للقرآن حقا. وقائم بين معلم للقرآن مثلا يأتي الطالب يقول له يا شيخ وخلق الله السماوات والأرض بالحق قرأتها في موضع آخر وقرأتها في موضع آخر السماوات والأرض. فأين في القرآن السماوات والأرض وأين السماوات والأرض وكيف أضبطها؟ فإذا كان معلما لا يعرف اللغة العربية ولم يتعلمها يقول له في صورة كذا السماوات والأرض إذا علم وفي صورة كذا السماوات والأرض وفي صورة كذا السماوات والأرض يقول له بيني وبين حفظ هذه المواضع فرض القتال. ده إن كان يحفظها. لكن إذا كان يعرف اللغة العربية يقول له يا بني متى ما رأيتها متى ما جاءت منصوبة زي وخلق الله السماوات يبقى والأرض شيء معطوف على منصوب ومتى ما كانت مجرورة يبقى مثلا السماوات والأرض أو في السماوات والأرض. انتهت القضية انتهت القضية. وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض. يبقى إذا لا يمكن أن يكون معلم القرآن بغير معرفة ما يتبلغ به من النحو. أيضا معرفة اللغة كما تفضل الشيخ محمد معرفة لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف لسان النبي يعني ايه؟ يعني تفهم القرآن والسنة. يتحول لسانه إلى لسان عربي فإذا كان لسانك عربيا تفهم كتاب الله وسنة النبي، وبدون ذلك لن تفهم. أيضا تميز بين الخبيث والطيب، بين المتشبه بالعلماء وليس منهم. فإن من البلاء الذي ابتلينا به من يتكلم في العلم وليس من أهله، ومن سيما هؤلاء أو من بعض سيما هؤلاء أنهم يتكلمون دائما بالعامية ولا يحسنون القراءة ولا يحسنون فهم معرفة اللغة العربية وقواعد اللغة العربية، فدول خرجوا من عندها. لذلك عندما تسمع لما تفضل الشيخ محمد خطيب حتى لو كان يشار إليه بالبنان ويقال اللهم صلي على محمد، حط عليه الإفت خلاص، كلمة واحدة والله كلمة واحدة كفيلة أن تسقطه إن أنت تسمع، انتهى أمره. لا يمكن أن يكون هذا يفهم كتاب الله وسنة النبي، لا يصلح أن يكون أصلا معلما. وأيضا أن كنت توفيق ورزق وابتلاء لكم هذا شكر النعمة، شكر النعمة، تشكر نعمة الله عليك أن وفقنا الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يكتب فضيلة الشيخ بارك الله فيه والشيخ عمرو بارك الله فيه. تشكر بإيه؟ أولا بالحرص، الحضور والتحضير والاجتهاد والمذاكرة والحفظ والأدب، وقبل كل ذلك الإيه؟ الأدب، الأدب مع المعلم، للأدب مع العلم، تعظيما إيه؟ للعلم. ويا حبذا لو كان عندكم في مجالس العلم هذه قميص تلبسه وتتزين بزي طالب العلم ومع سواك تسوق به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن التزامك بهذه المجالس دعوة لغيرك، واعلم أن التزامك بالحضور دعوة إيه؟ لغيرك الحضور، فأنت عندما تلتزم تشجع غيرك وتشد من أجل إخوانك. فعظموا مجالس العلم، فإن الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان من كلامه الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض شريعة. فنعش العلم، نعش العلم يعني كثرة مجالس الإيه؟ العلم، لا سيما لطلبة العلم من أهل السنة وعلماء أهل السنة. فنعش العلم ثبات، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، هذه المجالس هي شرفنا ورفعتنا وهي علوم شأننا في الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك إيه؟ كله. إن شاء الله المحاضرة الجاية فمجلس الشيخ عمرو يوم الخميس هنسمع 16 بيت وهيكون في جوائز الحفرة، فلو سمحتم عايزينكم ترفعوا رؤوسنا عند الناس اللي بتيجي لكم من بعيد. يعني عايز أقول لك الراجل بيجي من أقصى ضواحي الجيزة وبينزل كفاية علينا ابنة أبو بيوم دي، يعني كفاية علينا ابنة أبو بيوم الغنية صبر بعيد، فما ينفعش يجي يلاقي ناس نايمة ولا ناس مش حافظة. عايزين يشجعوا زي ما شجعناه كده بكرويتنا الحلوة المرة اللي فاتت، عايزين يشجعوا المرة دي إن شاء الله يجي يلاقينا كلنا حافظين إيه؟ ال 16 إيه؟ بيت. فلما حفظتي معايا يوم الثلاث ويوم الأربع ويوم الخميس لغاية ما عدد إيه؟ المجلس، ما تقوليش بقى ده كل يوم دورة وكل يوم كده، 16 بيت ما تاخدش منك ساعة حفظ لو قعدت وركزت. ماشي يا شباب؟ وربنا يوفقكم ويسددكم وينفع بيكم ويجعلكم أئمة الهدى ومصابيح للدجى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ محمد عنا خير الجزاء. المحاضرات دي